ثم تختم سورة فاطر بآية فيها التخويف وفيها أيضا الحنان، فيها الرحمة أيضا. واسمع لربك يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب، لو يؤاخذ الله الناس بما كسب، لو، إذن هو يملك أن يؤاخذ الناس بما كسبوا فورا، يعاجل. لو آخذهم بما كسبوا، أي لو عاجلهم، ما ترك على ظهرها، على ظهر الأرض، من دابة، شيء يدب. قال العلماء: الكلام مقصود به الإنسان، الإنسان. قال بعضهم: أبدا، الإنسان والجن، لأن الإنس والجن عقلاء مكلفون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ فتبين لنا أن الجن مكلف والإنس مكلف، المخلوقات الوحيدة المكلفة في الوجود كله الإنس والجن، وما سوى ذلك كل مسخر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا الكلام: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، مقصود بكلمة الناس ما ترك على ظهرها من دابة، إنس وجن. إذا فالدابة أيضا الجن، ودل عليه قوله: لو يؤاخذ الله الناس، ويؤاخذ أيضا الجن. قال بعضهم: أبدا، ليس المعنى كذلك. المؤاخذة مؤاخذة الناس، والكلام عن الناس. واسمع: ولو يؤاخذ الله الناس، الناس نحن الناس، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من ذنوب فورا، لم يؤجلهم، ما ترك على ظهرها من دابة. لما لم يقل من إنسان؟ لما قال من دابة؟ إذا دخل في كلمة الدابة الإنس والجن والطير والوحش والحشرات والهوام والزواحف، كل ما يدب على الأرض دخل في كلمة ما ترك على ظهرها من دابة. إذا فرعنا ذلك أن الناس إذا عصوا ربهم وأخذهم، هلكت الوحوش، هلكت الطيور، هلكت الأسماك، هلكت الدواب بذنوب بني آدم. هل يمكن؟ هل يمكن هذا؟ كيف؟ نعم، قالوا: يمكن، وقد حدث، وقد حدث. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حملناه على ذات ألواح وسكر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من نجا في السفينة؟ نوح. ومن آمن معه؟ وانظر، وما آمن معه إلا قليل. ومن الحوش والحيوانات النافعة، من كل زوجين اثنين، أين الباقي؟ أين الباقي؟ ماذا حدث لباقي الوحوش والطيور والبهائم؟ ماذا حدث؟ أغرقت، أغرقت. لما أغرقت؟ بعصيان الناس. إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. انظر من هنا، قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قالوا: اللاعنون حشرات الأرض ودواب الأرض، القطط والكلاب والفئران والصراصير والذباب والنمل والأسود والوحوش، هؤلاء هم اللاعنون. يلعنون من؟ يلعنون العصاة من الناس، لأن بعصيان الناس يحدث الجدب والقحط ويمتنع المطر وتقل الأرزاق، فيؤثر ذلك على الوحوش حتى على الحشرات في بحورها. فحين تعلم الحشرات والوحوش والطيور أن الرزق قل بغضب الله على الخلائق، وأن البركات امتنعت بعصيان الخلائق، لعنت الناس، يلعنهم اللاعنون. ومن هنا قالوا أن عصيان ابن آدم قد يدمر كل شيء حتى الوحوش. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة إلى أجل مسمى يوم القيامة، أو إلى موتهم، أو الأجل المكتوب في اللوح المحفوظ، يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعلم المحسن من المسيء فيجازي كلا بعمله. ايها الاخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى يبين لنا ان الرزق قد يقل بالمعصيه وان الرزق قد يوسع بالطاعه. لو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ايضا لو ان الناس امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اذا فبركات السماء وبركات الارض تاتي بالطاعه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول قد يحرم الرجل من الرزق بالذنب يصيبه. فربما الانسان بالذنوب يحرم من الرزق او تقل البركه، تحدث الامراض في زوجته وفي اولاده، تحدث الافات في زراعته، تحدث الخساره في تجارته، تقل البركه، تقل البركه. حتى في الثياب ياتي بالسوء، يلبسه لبسه الاوس او لبستين واذا به ينشبك في شيء فيتنزع. لما ياتي لابنه بالحذاء بعد يومين خرج النعم؟ لما؟ وهكذا. وهناك اناس يبارك لهم في الرزق وفي الطعام وفي اللباس وفي صحه الاولاد في كل شيء. البركه من الله تبارك وتعالى، والطاعه اساس، اساس الطاعه هي مفتاح رضوان الله تبارك وتعالى. ايها الاخ المسلم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله هو حسبه. ايها الاخ المسلم، انت في ايام كريمه مفترجه. ايها الاخ المسلم، اصطلح مع ربك، ان لربك في ظهرك نفحات تعرض لها. يوم الجمعه، يوم الجمعه، شهر رمضان، العيد، وقفه عرفات، ايام ربنا تبارك وتعالى من رحمته لم يعاجل بالعقوبه ولم يؤاخذنا بما كسبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم. هذا التاخير لعل العاصي يتوب، لعل العاصي يتوب. فتح لنا ابواب توبته، فتح لنا ابواب رحمته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وحين اخطا ابليس ولم يسجد وحدث ما حدث من حوار، قال ابليس متوعدا حاقدا على ادم وعلى ذريته: وعزتك وجلالك لا ابرح اغوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا ابرح اغفر لهم ما استغفروا. فلقاؤنا اليوم مع القلب، نعم لقاؤنا اليوم مع القلب، ولكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ياسين. نعم لقاؤنا اليوم مع قلب القرآن، مع سورة ياسين. سورة ياسين وقيل في شأنها الكثير، من قرأها نهارا كسي همه، ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. سورة ياسين: ما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه، تكشف بها الكربات، تقضى بها الحاجات، تنال بها اعلى الدرجات. سورة ياسين من قرأها في المقابر هون الله على اهلها بقراءته، وكان له بعدد اهلها حسنات. سورة ياسين امير الصور، فقلب الانسان امير سائر الجسد، القلب امير لسائر الجسد، وسورة ياسين أمير لسائر السور، وهي مشتملة على كل القرآن. سورة ياسين لولا أن أصيل عليكم لقلت فيها الكثير مما قيل في شأنها، مما رواه ابن ماجه والترمذي والماوردي وغيرهما، كثير كثير كثير قالوا فيها انها شفاء، وانها تكتب على الاوراق، وتوضع في الماء، فإذا شربها الإنسان كانت له شفاء من كل داء، وكانت له كذا وكانت كذا وكانت كذا. قيل في شأن سورة ياسين الكثير، ومنها حديث ساقه الماوردي حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. فيها الكثير وفيها الخير وفيها البركة. ياسين كيف تقرأ وما معناها؟ قرأوها ياسين والقرآن الحكيم بالوصل والإدغام على أصل اللغة العربية، حيث أن النون والواو حرفان يدغمان في بعضهم، ياسين والقرآن الحكيم. ومن قرأ هكذا قال هي قسم، قسم أقسم الله به. وقرأها بعضهم ياسين والقرآن الحكيم، ياسين بالفتح بالنصر مبني على الفتح، أو مفعول أيذكر ياسين. وقرأها بعضهم ياسين والقرآن الحكيم، ياسين واعتبرها قسم أقسم الله به، والقرآن واو العطف، وأقسم أيضا بالقرآن، فأقسم بشيئين، أقسم بياسين. ما هو ياسين؟ ما هو؟ لم ندر بعد. أقسم بياسين وأقسم بالقرآن الحكيم، فقرأ ياسين والقرآن الحكيم، أو ياسين كما قلنا يذكر ياسين والقرآن الحكيم، وكأن ياسين اسما لشيء. وهناك من قرأ ياسين والقرآن الحكيم، ياسين إذا فهي نداء لمن؟ قيل لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهي اسم من أسمائه. وقال بعضهم بل هي بمعنى يا إنسان، وأصلها يا إنسين فاختصرت ياسين فتقرأ ياسين. وقيل ياسين بمعنى يا سيد البشر، فهي نداء ياسين يا رجل، ياسين يا محمد. إذن فقراءة ياسين ياسين ياسين ياسين والقرآن الحكيم، كل تلك القراءات تدل على معاني مختلفة. وهناك قراءة من قرأها القارئ لكم في يومنا هذا حيث قال ياسين والقرآن الحكيم بالسكون بالإسكان. وهكذا حروف الهجاء في اللغة العربية يجب السكون عليها. وطالما قرأها كذلك ياسين وسكت، حكمها إعرابا وقراءة ومعنى حكم حاميم، وكذا طافين، وكذا طه، وكذا صاد، وكذا قاف، وكذا ألف لام ميم، وهكذا ياسين حكمها بهذه القراءة حكم فواتح السور. ويقال فيها ما قيل في فواتح الصور، فقد افتتحت الصور بحرف واحد صاد قاف نون والقلم وما يسطرون، وافتتحت بحرفان تاسين طه حاميم ياسين، وافتتحت بثلاثة حروف ألف لام ميم وألف لام راء، أيضا ألف لام ميم ألف لام راء طافين ميم، وافتتحت أيضا بأربعة حروف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وافتتحت بخمسة كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، فياسين كذلك من فواتح السور لا يعرف سرها إلا الله، ولكل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور، وهي القراءة المعتمدة هنا في مصر في مصاحفكم قراءة حفص، وهذا لا ينفي أن هناك قراءات أخرى ياسين ياسين ياسين نحن لا ننفيها وقلناها لأمانة العلم. ياسين اسم الله، قول من الأخوان. ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. ياسين حرف نداء، يا رجل يا سيد البشر يا إنسان. ياسين قسم أقسم الله تبارك وتعالى به، ومن اعتبر كلمة ياسين اسم من أسماء الله دخل في حكم هام. أيصح أن يسمى الإنسان بهذا الاسم فيقال فلان ما اسمه؟ اسمه ياسين. حرمها الإمام مالك وقال أنه يصح للإنسان أن يسمى باسم من أسماء الله تبارك وتعالى فيه بعض معانيه ككريم، فلان كريم، عالم، قادر، رحيم، كريم، وهكذا. هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يشترك الإنسان في بعض معانيها فيصح التسمي بها، وهناك أسماء وصفات يختص الله تبارك وتعالى نفسه بها فلا يصح التسمي بها. مثال الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، فلا يصح التسمي باسم الرحمن، لكن يصح ان يسمى بكلمه رحيم، لكن الرحمن اسم مختص به الله. الله كذلك. فهل ياسين كذلك؟ يقول الامام مالك ان ياسين لا يدرى معناه ولا يعلم على اي شيء يدل من الصفات، وطالما كان الامر كذلك فربما اشتمل على صفات تختص بها الذات العليه، وهنا يحرم التسمي بهذا الاسم. وقال بعضهم وكيف ذا وما الدليل على انها اسم من اسماء الله؟ ولرفع الاشكال، لرفع الاشكال قالوا ان سميت ابنك بهذا الاسم ياسين وجب ان يكتب بحروف التهجي يا الف سين يا نون، ياسين بحروف التهجي، ولا يصح مطلقا ان تسميه بما يكتب يا، ولا يصح مطلقا ان تسميه بما يكتب يا سين، اي ياء وسين كما تكتب في المصاحف، فان كتبتها بحروف التهجي خرجت من الإشكال وابتعدت عن الحرمة. احرصوا على كتابتها بهذا الشكل بحروف التهجي: ياء ألف سين ياء نون. أما كتابتها بحرفين فقط فهذا مختص به الاسم لله تبارك وتعالى أو مختص به الآية، فهي آية. ياسين في المصحف آية. ما الدليل وما الفارق في التهجي؟ طالما كان النطق واحدا فما الفرق وأين الدليل على ذلك؟ الدليل من القرآن. تجد ربنا تبارك وتعالى في كتابه، في محكم الكتاب، في موضع آخر في سورة الصفات في قصة إلياس قال: سلام على آل ياسين. تقرأ هكذا: إلياسين وآل ياسين، سلام على آل ياسين. وكتبت في المصح يا ألف سين يا نون آل ياسين أي آل محمد عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال هكذا وبعضهم قال آل ياسين أي آل إلياس الذي نحن بصدده في سورة الصفات والذي قص الله تبارك وتعالى علينا: واذكر وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إذا فياسين إذا كتبت بحروف التهجي جاز أن تطلق على البشر، أما إذا كتبت بحرفين فقط فلا يصح مطلقا أن تطلق على البشر. هذا في شأن افتتاحية السورة ياسين. وفيها المزيد من الكلام وفي هذا قدر الكفاية: ياسين والقرآن الحكيم. إن كانت ياسين قسما فالواو هنا واو العطف، ياسين والقرآن الحكيم قسم معطوف على قسم. وإن كانت ياسين من فواتح الصور التي لا نعرف معناها أو حرف نداء أو أو أو أو فالواو هنا واو القسم ليست واو العطف، والقرآن الحكيم وهنا يبدأ القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن الحكيم والقرآن الحكيم. القرآن كتاب الله المنزل على سيد الخلائق أجمعين رحمة للعالمين. القرآن كلام الله القديم القائم بذاته والذي لا يقبل الانفصال أو الافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الحكيم، القرآن الحكيم، والحكيم أي المحكم. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته. إذا فالقرآن الحكيم أي القرآن المحكم في معناه ومبناه، فلا يتطرق إليه ولا يتعرض للبطلان أو الخلل أو الاختلال، فهو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يعترض أو يتعرض للبطلان ولا يتعرض للاختلال أو الاختلاف. محكم في نظمه، محكم في لفظه، محكم في معناه. والحكيم هنا بمعنى المحكم. أما إذا أطلق لفظ الحكيم على الذات العالية، الحكيم الله العليم الحكيم، إذا فلا تعني المحكم وإنما تعني المحكم. فإذا أطلق لفظ الحكيم على الذات العالية فيتعني المحكم الذي يحكم كل شيء، كقولك أليم بمعنى مؤلم، أليم بمعنى مؤلم، فحكيم بمعنى محكم. هذا إذا كانت مطلقة على الذات العالية هو العليم الحكيم. أما الحكيم في شأن القرآن فهي بمعنى المحكم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. والخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد القسم بما أقسم الله تبارك وتعالى. أقسم بكلامه. ياسين لا يدرى معناه، فلنترك ياسين ونفوض الأمر والعلم فيها لله تبارك وتعالى. أما والقرآن الحكيم فذاك قسم متفق عليه، قسم. فلما أقسم الله أقسم بكلامه، وفضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. إذا فقد أقسم الله تبارك وتعالى بأفضل شيء على الإطلاق، الكلام القديم، كلام الله تبارك وتعالى القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. قسم لو تعلمون عظيم، من أعظم أو هو أعظم قسم لا يساويه إلا القسم بالذات العلية، لا يساوي هذا القسم إلا القسم بالذات العلية، لأن القرآن كلام الله، والقسم بكلامه كالقسم به لأنه هو كلامه في ذاته. أقسم هذا القسم العظيم مؤكدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. نعم، كفى بالله شهيدا. أتذكرون في سورة الرعد حدثتنا الآيات عن قريش حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لست مرسلا، في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، فأقسم الله تبارك وتعالى بكلامه والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإذا قالوا لك لست مرسلا فأنا أقول وأقسم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أهمية قصوى لهذه الشخصية العظمى، الكمال البشري في أجل معنيه، محمد رسول الله، سيد الخلائق. أرأيتم قسما كهذا القسم في شأن نبي من الأنبياء؟ أرأيتم العظمة، عظمة سيد الخلق، نبي الرحمة، نبي الملحمة، سيد البشر، سيد الأنبياء، سيد ولد آدم، يحشر الناس على قدمه يوم القيامة. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، معنيان، إنك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريق الاستقامة، إنك لمن المرسلين على، أي المرسلين على صراط مستقيم متعلق بها، على صراط مستقيم متعلق بالمرسلين، أي إنك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريق الاستقامة، إنك لمن المرسلين على، المرسلين على صراط المستقيم، أو إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم. سيتحمل المعنى الصيغة، اللغة تحتمل المعنيان، وسبحان من أنزله كذلك يجتهد فيه العلماء ويتميز به الناس ويتفاضل به المجتهدون، كل يرى فيه ما يراه. إنك لمن المرسلين وإنك على علا، كما قال في موضع آخر وإنك لعلى هدى مستقيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيلا ثلاث قراءات، تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم أي هو هذا القرآن هو تنزيل العزيز الرحيم. خبر المبتدأ محذوف. العلم العلم واسع، وجزى الله العلماء عنا كل خير، لولاهم ما علمنا شيئا. تنزيلي بدل من كلمة القرآن والقرآن الحكيم، تنزيلي بدل من كلمة القرآن بالجر تنزيلا، أي نزله الله تنزيلا، فهي مصدر مضاف تعرف بالإضافة، أي نزل الله هذا القرآن عليك تنزيلا، تنزيل العزيز الرحيم. العزيز المنتقم ممن خالفه، الرحيم بمن أطاعه، العزيز المعاقب لمن عصاه واتبع هواه، الرحيم لمن أطاع واتبع هداه، العزيز الغالب القوي، العزيز النادر المعدوم المثال، العزيز القوي القادر الذي لا يغلب الذي لا يضاد. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما، لتنذر قوما، العلة العلة في الإرسال، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما نافية نافية، والمعنى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذر الآباء من قبل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة فاطر، كنا معها بالأمس القريب، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذر الآباء ولم يأتيه النذير، فهم غافلون من أجل ذلك، غافلون لا يدرون شيئا ولا يعلمون شيئا، فأرسلناك لتنذرهم لأنهم لم يأتيهم من قبلك نذير للآباء، حتى يخبر الآباء، حتى يخبر الآباء الأبناء بأمر النذير فيتبعونه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وإذا قرأت في بعض كتب التفسير أن كلمة ما لا موضع لها من الإعراب، فاعلم أنه قصد بذلك أنها نافية، أو ما هم بمعنى الذي، ويتغير المعنى. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لتنذر قوما الذي أنذر به آباؤهم. إذن فقد أنذر الآباء، فقد أنذر الآباء، أي لتقول لهم وتنذرهم بالذي أنذر به الآباء من قبل. فما هنا بمعنى الذي وليست نافية. كيف؟ قال إذا قصد عدم الإنذار وعدم سقط إرسال النذير لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إذا فالمقصود الآباء الأقربين، المقصود الآباء الأقربون كأبي طالب وعبد المطلب وهكذا، لم يأتيهم نذير. وإذا قصد أنهم أنذروا لتنذر ما أنذر آباؤهم، أي الذي أنذر آباؤهم، الآباء الأبعدون. فقد جاء إسماعيل رسولا للعرب منهم، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فقد جاءهم نذير، ولكن على فترة، على فترة، فهم غافلون عما أنذر به الآباء الأبعدون لطول الزمان وبعد الفترة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. كيف كان الله ولم يكن شيء، وشاق الله ولا يبقى شيء، كان والكون عدم، ومن حكم في ملكه فما ظلم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكل من عند الله، هو الله. فلله الحجة البالغة. ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين الغرض من الإرسال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يقول الله تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أي قول؟ أي قول هذا الذي حق عليهم؟ لو بحثنا في القرآن لوجدنا الله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول الذي حق، حق القول عليهم لقد قال هو عن نفسه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أهي كذلك؟ أم حق القول عليهم بمعنى سبق الحكم عليهم؟ وكيف يسبق الحكم عليهم ولم يعملوا بعد ولم يظهر إيمانهم من كفرهم ولم يأتهم النذير؟ ها هو يقول لتنذر، إذا سوف ينذر، سوف يتنذر في الآت في المستقبل ينذر أولا، لكن الله قبل أن ينذرهم محمد عليه الصلاة والسلام حكم عليهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إذن فقد سبق في العلم الأزلي أنهم لا يؤمنون، إذن لم يكتب عليهم ربنا الكفر فرضا وجبرا، وإنما علم بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون فسطر ذلك في اللوح المحفوظ، ثم أرسل إليهم النذير. لما أرسل إليهم النذير وقد علم من الأزل أنهم لا يؤمنون؟ نعم، لأنه لو أدخلهم النار بعلمه بعلم الغيب لقالوا كما أخبرنا الله عنهم ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لكي لا يقولوا هذا أرسل إليهم النذير فينذرهم فلا يؤمنون فيصدق العمل الآن الأزلي العلم الأزل. فربنا يخبرنا ويخبر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبر كل من يعقل أنه وإن سبق في علمه الأزلي أنهم لا يؤمنون إلا أنه أرسل إليهم النذير لينذرهم كي لا تكون لهم على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لقد حق القول على أكثرهم، والحمد لله أن قال أكثرهم ولم يقل عليهم، لأن لو قال عليهم لضاع الكل، لضاع الكل. لقد حق القول على أكثرهم، إذن فهناك القليل، ربنا يجعلنا من القليل. وقليل ما هم، وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نسألك يا مولانا أن تجعلنا من القليل، القليل الذي آذن، وقليل ما هم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. كيف؟ كيف؟ لماذا لا يؤمنون؟ سبق ذلك في العلم الأزلي، حق القول لأملأن جهنم، ولكن كيف لا يؤمنون والكتاب نور ومحمد عليه الصلاة والسلام نور والبينات واضحات، كيف لا يؤمنون هؤلاء؟ كيف؟ كيف والله الله في كل مكان، آثاره، صنعته، رحمته، كل شيء، كل شيء يدل عليه، فكيف لا يؤمن هؤلاء؟ عجب. العجب في عدم إيمانهم، وليس العجب في الإيمان. الإيمان سهل، الإيمان فطري، الإيمان مفروض. الإيمان كما قال في الإعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات جبال، وبحر ذات أمواج، لا يدل على العليم الخبير. البعرة تدل على البعير. رأيت بحرة براد الإبل، رأيت بعرة، دلت على ماذا؟ على أن بعيرا مر من هنا. من أين أتت؟ بعير. والأثر، أثر القدم على الرمل يدل على المسير. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فيجاج، وبحر وبحر ذات أمواج، لا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ الإيمان سهل، الإيمان فطري، الإيمان مفروض. الإيمان إذا لم يطلب كان موجودا بالفطرة، بالطبيعة، بمجرد التأمل، بمجرد الفكر لثانية، لثانية واحدة تعلم أن هناك إله. ولو لم يرسل الرسل، ولو لم يرسل الرسل، قد لا تعلم ما هي صفاته. نعم، لا تعلم ما أعد لعباده من عذاب أو عقاب أو ثواب. نعم، لا تعلم عن الجنة أو عن النار أو عن البعث. نعم، لا تعلم، لا تعلم ما هو المطلوب، ما هو الحرام، ما هو الحلال، لا تعلم كل ذلك. وهذا غير مطلوب منك أن تعلمه بالعقل، بل هو مطلوب أن يعلم بالشرع والمعرفة. فالرسل لتعلمنا صفات الله وما أعده لعباده الصائعين وما توعد به العاصين، والحلال والحرام، والأمر والنهي. أما وجود الله فليست قضية، ليست قضية تحتاج إلى مناقشة. وجود الله لا يحتاج لمناقشة. من هنا كان العجب، كل العجب في عدم إيمان هؤلاء. وكثيرا ما تساءلت وسألت نفسي كثيرا: كيف عميت الأعين عن النور؟ كيف عميت عن نوره العيون لله في خلقه شؤون؟ لله في خلقه شؤون. فسمعت الله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاما مستورا. نعم، ها هنا علمت كيف عميت عن نوره العيون. جعل الله بينهم وبينه الحجاب، الحجاب. وإذا وضع الحجاب فلا رؤية. كيف لا يؤمنون؟ يقول الله تبارك وتعالى مبينا الكيفية: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن النتيجة الحتمية لهذا: سواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في سورة ياسين، وهي قلب القرآن، أن القول قد حق على أكثر الناس فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقلنا أن الحمد لله تبارك وتعالى أن قال على أكثرهم ولم يقل عليهم، وإلا لضاع الكل. فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من القليل، وما آمن معهم إلا قليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهكذا في كل القرآن تجد أن القليل هم الناجون. وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الناجين. وقلنا أن القول الذي حق عليهم هو إما قول الله تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وإما أنه العلم الأزلي والحكم الإلهي على هؤلاء الذين استكبروا عن الحق وعموا عن الآيات، فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر لاستحقاقهم هذا الكفر. وتأتي الآيات لتبين لما لا يؤمنون ولما عمت الأبصار عن نور النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جعلنا في أعناقهم أغلالا، الآية فيها حذف، القيد تربط به الأيدي، الغل يجمع به الأيدي إلى الأعناق. وقد وصف علي بن أبي طالب لأصحابه هذا الإقماع، فجمع يديه وضعهما تحت لحيته فارتفعت الرأس إلى أعلى وانخفض البصر إلى أسفل. الإقماع ارتفاع الرأس مع انخفاض البصر، من قولهم أقمحت الدابة إذا شد الراكب لجامها فرفعت رأسها عنوا وخفضت بصرها، ذاك هو الإقماع. هذا الغل الضيق الذي جمع الأيدي إلى الأعناق جعل الرأس ترتفع إلى أعلى وجعل البصر ينخفض إلى أسفل. جعلنا في أعناقهم أغلالا، أي في أعناقهم وأيديهم، كقوله تبارك وتعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل وسرابيل تقيكم البرد، لأن هذا يدل على ذاك، فالآية فيها هذا الحذف. وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقال فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي من قدامهم هناك السد ومن خلفهم هناك سد، فأغشيناهم والغشاء الغطاء، فغطيناهم فهم لا يبصرون طريقهم، لا يبصرون الهدى، لا يبصرون النور. والآية إما مثل ضربه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار، مثله بمن غلت يديه إلى عنقه فارتفع رأسه وانخفض بصره، فهو لا يستطيع أن يلتفت بعنقه يمنة أو يسرى فلا يلتفتون إلى الحق. أيضا حتى العيون انخفضت فلا تبصر ما أمامها، ولا يستطيع هذا المغلول أن يلتفت حتى بعينيه، ليس بعنقه فقط فيتجه إلى الحق بعنقه يميل إليه، بل حتى البصر لا يستطيع أن يتحرك فيلتفت حتى ببصره إلى الحق، إذن فهم في غاية الضلالة. أيضا المثال يدل على الاستكبار، حيث ارتفعت الرؤوس، ارتفعت الرؤوس استكبارا وعلوا في الأرض بغير الحق، فهو مثال يضربه الله تبارك وتعالى بهؤلاء. وأيضا السد، السد الذي من أمام هؤلاء الناس هو الدنيا، وجعلنا من بين أيديهم سدا، الدنيا زينت لهم فأحمتهم عن الحقائق وعن الحق، ومن خلفهم سدا الآخرة، عموا عن البعث وغفلوا عن الجزاء والثواب والعقاب، فالدنيا من أمامهم سد والتكذيب بالبعث من خلفهم سد، فهم عموا عن البعث والجزاء في الآخرة، وغرهم زخرف الدنيا من امامهم فتكالبوا عليها فعموا عن العمل الاخر وعموا عن الانذار بالحق والذي جاءهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو مثال ضرب لهؤلاء. جعلنا في اعناقهم اغلالا في الاثقال فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا غرور الدنيا، ومن خلفهم سدا التكذيب بالبعث فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وقرئت وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، السد والسد بمعنى واحد. وقيل بل السد ما صنعه الله والسد ما صنعه البشر. جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاعشيناهم. اعشيناهم من العشاء وهو ضعف البصر حتى لا يستطيع الاعشى ان يبصر طريقه ليلا العمل ليلي من شدة ضعف البصر. فاعشيناهم فهم لا يبصرون الهدى لا يبصرون النور. قيل هذا مثال ضرب لهؤلاء تشبيها لحالهم وبعدهم عن الحق وعمى ابصارهم عن النور. وقيل بل هو اخبار عن حالهم يوم القيامة. إنا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاتقان فهم مقمحون ذات يوم القيامة، حيث يقول الله تبارك وتعالى إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فالكلام عن المستقبل جاء بصيغة الماضي لإفادة التحقق والوقوع، وكما قال سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. فإما الآيات ضرب للمثال عن حالهم، وإما الآيات إخبار عما سوف ينالهم يوم القيامة. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وذاك سبب لعدم إيمانهم لأنهم غلوا عن الإيمان. لجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آية تكررت وجاءت في سورة البقرة وجاءت في مواضع عديدة كقوله تبارك وتعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لم يغفر الله لهم. الغريب في الآية أنه قال سواء عليهم ولم يقل سواء عليك. سواء اسم، كلمة سواء اسم تفيد معنى الاستواء، وقد يمنعت به كقوله تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوية فهي تستخدم كنعت. سواء اسم يفيد معنى الاستواء أي استوى الأمر، استوى الأمر ككفتي الميزان، استوى الأمر عليهم. إن أنذرتهم بالتعذيب وخوفتهم بالعقاب والحساب لا يؤمنون، وإن تركتهم ولم تنذرهم وتركتهم في غفلتهم فهم أيضا لا يؤمنون. وقال سواء عليهم، ولما لم يقل سواء عليك؟ الفارق غاية في الأهمية. لو قال سواء عليك لم يكن هناك جدوى من إنذاره، وكأنه يقول له أنذرت أو لم تنذر لا فائدة بالنسبة لك، سواء عليك أي استوى الأمر في شأنك، فلما يأمره بالإنذار لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن حين يقول سواء عليهم معنى هذا أنه نسب إليهم الاستواء في الإنذار وعدمه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستوي الأمر بالنسبة له، لأنه إن أنذر فقد أطاع الله وإن لم ينذر فقد عصى الله. فهنا الإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب له الثواب لأنه أطاع ولم يقل سواء عليك. وهنا تفيد الآية معنى وهو أن الرسل إن أبلغت وأنذرت أصيبت على الإنذار والإبلاغ سواء أفاد الإنذار أم لم يصب الإنذار، نفع أو لم ينفع، آمن الناس أو لم يؤمن، إن عليك إلا البلاغ. فإن أبلغ فهو الرسول له ثواب الإبلاغ وجزاء الإنذار. وهذا المعنى يصيب أيضا العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نور يستضاء به. من هنا كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حين زكاهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أجدى أمره وأجدى نهيه، أو لم يجد الأمر والنهي له أجره، له أجره. وكذلك العلماء إذا نشروا العلم وعلموا الناس وصنفوا الكتب جازاهم الله تبارك وتعالى على جهدهم. أتى الجهد بالثمار أو لم يأتي؟ لأن النتائج من فعل الله، من فعل الله، هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. من هنا كانت اللفتة في هذا التعبير، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقلنا إذا كان الله تبارك وتعالى قد علم من الأزل أنهم لا يؤمنون واستوى الأمر عليهم، ينذروا أو لم ينذروا لا يؤمنون، فلما أرسل النذير؟ والرسل ينذرون ويبشرون، وجاء بكلمة الإنذار فقط ولم يأتي بكلمة التبشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مبشرا ونذيرا، لأن الإنذار أصل وأساس، ودفع الضر أولى من جلب النفع. فالإنذار أبلغ أثرا مع الناس، الإنذار أبلغ في الأثر مع الناس من التبشير، لأن دفع الضر أولى من جلب النفع. وكلمة الإنذار تدل أيضا على قرينها وهو التبشير. لما أرسل الله تبارك وتعالى لهم النذير وقد علم من الأزل أن الأمر مستوي لديهم، أنذرتهم إن لم تنذرهم لا يؤمنون، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما ربك بظلام للعبيد، لأنه لو أدخلهم النار بعلمه الأزلي من قبل أن يبتليهم بالدنيا ومن قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأراد ربنا تبارك وتعالى بالإنذار مع علمه بعدم إيمانهم أن يلزمهم الحجة، وأن يصيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على قيامه بالإنذار. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. جاء التبشير، جاء التبشير مع من؟ مع من خاف، ومن خاف سلم. إنما تنذر من اتبع الذكر، أي من اتبع القرآن وصدق به وتأمل الآيات وعمل بما جاء فيه، فأحل حلاله وحرمه حرامه، هذا ينفع معه الإنذار. إنما تنذر من اتبع الذكر، فإن أنذرته فخاف فاتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن منتهى الرحمة واللطف والتلطف مع الطائعين، ولم يقل وخشي الجبار أو وخشي المنتقم كتلطف إبراهيم مع أبيه حين كان يدعوه، حيث قال له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، الأمل في الرحمة وخشي الرحمن بالغيب، بالغيب اي خشي عقاب الله تبارك وتعالى، وقد غاب عنه العذاب لم يره. ارايتم النار؟ لم تروها، فكيف تتعوذون بالله منها؟ اذا فقد خشيتم انتم بالغيب، خشيتم بالغيب. لم نرى النار ومع ذلك نخشاها، لم نرى العقاب ومع ذلك نخشاه. اذا فنحن نخشى الله تبارك وتعالى بالغيب، حيث غاب عنا عذابه وعقابه وغابت عنا ناره. ذاك هو الخشية بالغيب. او انما تنذر من خشي الرحمن بالغيب، اي غائبا عن الناس في خلوته. فمن الناس من يمثل الخشوع ويدعي التقوى والصلاح والخوف من الله امام الناس، فاذا خلا بنفسه سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نعم، من الناس من يعجبه كقومه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فمن خشي الرحمن بالغيب، اي خشي الرحمن في خلوته وهو غائب عن الخلائق، خشي الخالق وهو غائب عن الخلق. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره، جاء التبشير، فبشره بمغفرة واجر كريم. رغم انه اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، الا ان الله تبارك وتعالى يقول فبشره بمغفرة، مغفرة لأي شيء، مغفرة لأي شيء. اتبع الذكر، اتبع القرآن، فأحل حلاله وحرم حرامه، ذاك هو المتبع. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتى به وتتبع آثاره وخطواته، فيغفر له، يغفر له ماذا؟ يغفر له الصغائر، يغفر له الخطرات، يغفر له الوساوس، يغفر له التقصير. اذا مهما بالغ العبد في العباده ومهما اجتهد العبد في الطاعه، لابد له من عثرات، نعوذ بالله من العثرات، ونساله من نوره نورا ننمو به من الظلمات. بشره بالمغفره. اذا فمهما اجتهد العبد، مهما فعل، فهو محتاج لمغفرة الله. أتقى الناس على الإطلاق رسول الله، أخشاهم لله رسول الله، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. أمره بالاستغفار، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك أمره بالاستغفار. واستغفر الله حين تقوم، وبالليل حين تقوم، وأدبار السجود في كل وقت أمرنا بالاستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر ربي في اليوم 100 مرة، 100 مرة يستغفر في اليوم 100 مرة. فكم مرة تستغفر أنت؟ من غفر له ما تقدم وما تأخر يستغفر في اليوم 100 مرة. نحن على وجل، وكم قدمنا من سيئات، فكم مرة نستغفر؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها الأخ المسلم، الاستغفار، الاستغفار رحمة كبرى من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى إذا استغفره العبد غفر له، غفر له. ويقول في محكم الكتاب، وهي من أرجى الآيات في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. ويقول عز من قائل: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفروه وتوبوا اليه. فقد بعث القوم ورب الكعبة. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولو تأمل الإنسان هذه الآية لفارقه النوم، لفارقه النوم، وما اشتهى طعاما قط، وما طمع في جاه قط. نعم، إنا نحن نحيي الموتى، بعث القوم ورب الكعبة. الله تبارك وتعالى أصدق القائلين يقول: إنا نحن نحيي الموتى. إذن فما من ميت إلا ومبعوث، ما من ميت إلا ومبعوث. والبعث أمره خطير، لأن ما بعد البعث لا يدرى أخير هو أم شر هو. وقد بكى أحد الأصحاب وهو من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من أسياد الأنصار، وبكى حين فاجأه الموت وحين سئل: أتبكي؟ أتبكي أنت وأنت صاحب رسول الله؟ أتبكي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ولم لا أبكي وأنا لا أدري على ما أقدم، على رضا أم على سخط؟ أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. نعم، إنا نحن نحيي الموتى. لو كان الموت نهاية البشر لسهل الأمر على الجميع، لكن الموت بداية. بين العبد وبين لقاء ربه سبع عقبات أهونها الموت. ويبعث الناس فيتعارفون بينهم ويتساءلون: ما لبثنا إلا ساعة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة، ملايين السنين، وكأنهم لبثوا في الدنيا ساعة ساعة. فكيف كيف بساعة تضيع الأبد؟ ما بعد دنيا من دار إلا الجنة أو النار. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما قدموا وآثارهم، ما قدموا، ما عملوا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. نعم، تجد ما عملت، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى يكتب، والله تبارك وتعالى لا يكتب بنفسه، وإنما يأمر الكتبة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من حسن ومن سوء، من طاعة ومن عصيان. كلمة، حرف، حركة، همسة، حتى خائنة الأعين تكتب. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلو غمست بعينك لكتبت، ولو لمست لكتبت. إيه وربي، إيه وربي، وإياكم مثقال حبة من خردل. هكذا يقول الله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا فانظر ماذا تملي على الكتبة. وسائل نفسك دائما وأبدا في كل حركة وفي كل لفظ وفي كل لمحة، هناك من يكتب عليك، أنت تملي وهو يكتب، والله يرى ويسمع، ويخرج لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. انظر ماذا تملي. فالكتب لا يخطئون، لا يخطئون، ومهما أسرعت في الإملاء لا يتأخرون، مهما أسرعت. ونكتب ما قدموا وآثارهم، جمع أثر، والآثار قالوا الخطأ. وقيل سبب نزول الآية أن قبيلة من الأنصار يقال لهم بنو سلمة أرادوا أن يتحولوا قرب المسجد، وكانت مفاتنهم بعيدة في المدينة، أرادوا أن يتحولوا قرب المسجد، فنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فألزمهم مساكنهم وأمرهم بعدم التحول قرب المسجد حيث تكتب لهم الخطى. بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. فقالوا أن الآثار هي الخطى، ولا بأس بهذا القول، ولكن الأبرد عموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكلكم يعرف ذلك، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم تلفت النظر مباشرة إلى قول الله تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وأخر. إذا هناك أمران قدمه وأخر، وفي الآية هنا قال نكتب ما قدموا، أينما أخروا آثارهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وأخر. ويقول أيضا: علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا فهناك ما يقدم وهناك ما يؤخر. أما ما يقدم فقد علمناه، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي فعلوا وصنعوا في حياتهم من حسنات وسيئات. أما الآثار فهي ما أخروا. ترى ما هو ذلك الذي نؤخره وتؤخرونه ويكتب علينا، وعبر عنه بقوله تارة ما أخرت، وعبر عنه تارة بقوله وآثارهم. نعم، أثرك بعد الموت، أثرك بعد الموت. هل الإنسان بعد الموت أثر؟ نعم، علم علموه، كتاب صنفوه، وقف حبثوه، مسجد بنوه، أليس هذا من آثارهم؟ أليس هذا مما أخروا؟ كلنا يدرس ويقرأ صحيح الإمام البخاري وندرسه سويا يوم الثلاثاء من كل جمعة، من كل أسبوع. هذا أليس أثرا من آثار الإمام البخاري؟ كل ما درس الفقه على المذاهب الأربعة، من اقتدى بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، أليس ذلك أثرا من آثاره؟ فتاوي هؤلاء الناس، علمهم، أقوالهم، أفعالهم، أليست من آثارهم؟ أليست كذلك؟ نعم، أي من آثارهم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تلك هي الآثار، تلك هي الكلمة التي يقول الله تبارك وتعالى: وما أخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا فهناك الآثار والتي لا تمحى وقد تستمر إلى يوم القيامة. منذ متى مات الامام الشافعي منذ متى والناس يتبعون مذهبه حتى يومنا هذا والى ان تقوم الساعة؟ علمه يدرس حتى الان. الكتب المصنفة في العلوم في التوحيد في الفقه في الحديث في كل شيء أليست موجود؟ هذا المسجد من بنى هذا المسجد وقبره هناك بنى إن كانت النية خالصة لله تبارك وتعالى أليس له الفضل في جلوسنا الآن في هذا المكان؟ ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. من وقف شيئا على العلم وأهل العلم وعلى المساجد الصدقة الجارية التي تكتب تلك هي الآثار، وكما أن الآثار قد تكون حسنة وحسنات أيضا الآثار قد تكون سيئة وسيئات. ألا تزال تنظر بعينك إلى شاشات الإذاعات المرئية فترى الراقصة وقد ماتت منذ سنوات تهتز وتتمايل؟ ألا تزال تراها؟ أليس ذلك أثرا؟ ألا تزال تسمع قول من قالت وأفقنا ليتنا لا نفيق؟ ألا تزال تسمع قول القائل حبيبي الأصنف؟ ألا تزال تسمع قولهم؟ أليس تلك آثار لهم؟ تلك النوادي الليلية والمواخير من أنشأها وبناها ألا زالت قائمة؟ ألا زالت قائمة؟ ما زالت قائمة تلك المواخير والأماكن؟ الحكام الذين ماتوا لقد ولوا علينا أناسا ظلمونا ولا زالت آثار الظلم قائمة. أليس ذلك من آثارهم؟ أليس ذلك من آثارهم؟ إذا كنت حاكما ووليت على الرعية أحدا من الناس ألست مسؤولا عنه وعن ظلمه للرعية؟ لما كان عمر بن الخطاب يتعسعس أحوال رعيته وأحوال الأمراء؟ لما عزل سعد بن أبي وقاص؟ لما قالت رجل واحد في العراق كله سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من رمى بسعد في سبيل الله الوحيد الذي فداه رسول الله بابي وامه فقال له يا سعد ارم سعد فداك ابي وامي الوحيد. سعد بن ابي وقاص مستجاب الدعوه دعا له رسول الله اللهم اجب دعوتك وسدد رميتك. ثابت ستة في الإسلام لم يكن على الأرض سواهم سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة ومع ذلك فتح العراق بطل الحمدان معركة الري معارك هزيمة الفرس التي انمحت فيها دولة الفرس بطلوها المغوار سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى الكوفة هو الذي بنى العراق وفتحها. عاد له عمر بن الخطاب لمقالة رجل واحد أرسل يسأل عنه في المساجد فقد كانت فيها دور اجتماعات فالكل أثنى عليه خيرا إلا رجل واحد قام وقال أما وقد نشدتنا فإنه لا يقسم بالسرية ولا يسير بالسرية أو لا يبعد في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحسن أن يصلي بنا. فعاد له عمر لأن رجلا واحدا شكا فشكا سعد لله وقال اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا وأنت تعلم أنه كاذب وقام رياء وسمعة فرأي به وسمع به وأطل عمره وأطل صقره وعرضه للفتن. ودارت الأيام وافتقر الرجل وكبر في السن حتى سقط حاجبا على عينيه من الكبر عد المئة شديد الفقر شديد الكبر يسير في شوارع الكوفة يتتبع الجواري والفتيات يغمزهن ويلمزهن وحين يسأل عن ذلك ويعاتب يقول شيخ خرف أصابته او شيخ مختوم اصابته دعوة سعد. نعم واقر عمر وهو على فراش موته وقد طعم اقر ووجعل سعد من الستة اهل السوء وقال ان ليها سعد بعدي فذاك وان ليها غيره فليستعن بسعد فوالله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. اذا فلما عزلته يا عمر؟ عزله لشكوى رجل واحد لانه يخاف الله يخاف الله ولا يخاف الله لو متلائم. نعم الاثار ايها الاخ المسلم في منتهى الخطورة لان ما قدمته انت من عمل لا زال في يدك لا زال في يدك ولا زال هناك فسحة من الوقت. انت الان حي ترزق تعلم انك بالامس فعلت واول امس قلت استغفر الله الان يغفر لك قبل ان تموت وقبل ان تغرغر تستغفر الله عما كان فيغفر لك. اما بعد الموت وما تركته بعد الموت من اثار كيف التصرف فيه؟ من هنا اقول لكم من تأمل في هذه الآية جافاه النوم. من تأمل في هذه الآية لم ينم لم يشتهي الطعام لم يشتهي الجاع. نعم آثارهم في منتهى الخطورة وأنتم الآن ترون الآثار حتى يومكم هذا وها هي الإذاعات تذيع عليكم الأغاني الخليعة مات أصحابها الأفلام مات أصحابها من 50 عاما ومع ذلك تراه يتراقص يتراقص ويحلف بالله كذبا وتم المرأة تتناول وتعري وتكشف عن فتنتها ممثلة إغراء حتى الآن وقد ماتت ماتت منها ممثلة أنتم تعرفونها ماتت بمرض السرطان ولذلك حتى الآن أفلامها كان لون أسواق ممثلة إغراء. هذا الأثر ما الفعل فيه وما العمل؟ إن وراه من الآثار ما قدمنا في أيدينا نستغفر أما ما تركناه وراءنا ماذا نفعل فيه؟ أتستغفر الله وأنت في القبر؟ أينفع؟ أيبدي؟ أتسترحمه يوم البعث؟ أينفع؟ أيبدي؟ أيها الأخ المسلم انتبه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نفس المعنى علمت نفس ما قدمت وأخرت الآثار ما تتركه وراءك. فانظر قبل أن تنظر إلى ما تقدمه لنفسك من عمل اليوم انظر بعد مماتك ماذا سوف يكون؟ ماذا تخلف بعد مماتك؟ علم ينتفع بك، ولد صالح يدعو لك، مسجد أسس على التقوى، صدقة جارية، سنة حسنة، مقالة صدق. ماذا خلفت وراءك؟ أم خلفت وراءك رياء ونفاقا وحظا على الفسق والمعاصي؟ من الذي اخترع الخمر؟ من الذي اخترع المخدرات؟ من الذي يصنع الحبوب؟ من الذي يروجها؟ من الذي علم الشباب هذا التعاطي؟ تاجر وتاب. ثم العمل في هؤلاء الذين كانوا يشترون منه ولم يتوبوا؟ ما العمل في هؤلاء الذين ضيعوا ثرواتهم على المخدرات؟ من عمل فيهم؟ دخلت البيوت فخربتها على اهلها بالوقيعة ثم تف وقد اوقعت وطلق الرجل امرأته وضاع العيال. انت تبت فماذا تفعل فيما تركت في هذه الاسرة التي خربتها وهدمت عليها جدرانها؟ هذا الشاب الذي اغريته بالفسق انت تبت؟ هو لم يتب لا زال يفعل ما علمته انت. هذه الفتاة التي كنت سببا في انحرافها عن الطريق السليم والطريق السوي واغريتها ثم تبت انت او كبر سنك وهي ما زالت تمشي حيث رتمت لها الخطى؟ ما العمل؟ ما العمل؟ والله لولا يرحمنا الله لهلكنا جميعا. ايوه ربي، ايوه ربي، من منا لم يترك اثرا سيئا؟ من؟ وانا اولكم. من منا لم يترك اثرا سيئا؟ كلمة، بكلمة، ربما بكلمة تخرب البيوت، ربما بكلمة يضل الناس. من منا يضمن انه بعد مماته سوف يترك الاثار الطيبة ولا يترك الاثار السيئة؟ صدق ربي حيث يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحصيناه، عددناه. كلمة الإحصاء أصلا جاءت لأن العرب لم تكن تعرف القراءة والكتاب، فإذا أرادوا أن يعدوا شيئا عدوا بالحصى، جاء بحتنة حصى وعد بالحصى، فالعد بالحصى يسمى احصاء لانهم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة، فبإحصاء اصلا العد بالحصى. ثم استخدم بعد ذلك، ثم استخدم بعد ذلك الاحصاء في مسألة العد الدقيق الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة الا ودونها. كل شيء احصيناه دوناه في إمام مبين. الإمام ما يقتدى به، الإمام الحب، الإمام الكتاب الذي لا يحدث فيه الخلل، الكتاب الذي ترجع إليه الكتب، الكتاب الإمام الذي جميع الكتب ترجع إليه وتراجع عليه. الأصل الكتاب، الإمام هو الأصل، الحب الذي لا يأتيه الخلل او الاختلال او الاختلاف، فهو الحجة القائمة. من هنا قالوا الامام هو اللوح المحفوظ، وقالوا بل الامام المبين هو صحائف الاعمال، وقالوا بل الامام المبين كتاب لا يعرفه الا الله تبارك وتعالى، وكل شيء احصيناه في امام مبين، بين واضح، واضح بين الدلال. أيها الأخ المسلم، من تأملات الإنسان في هذه الآية أيضا نعجب أشد العجب حين نسمع أصوات الأموات، وقد سجلها البشر الضعيف وخلق الإنسان ضعيف. ألست تسمع وتشتري الشرائط من الأسواق فيها الأغاني وفيها وفيها لأناس ماتوا؟ لا زالت أصواتهم تسمع، أنت سجلتها، لا زالت الصور موجودة في الأفلام وفي شرائط الفيديو وما إلى ذلك، صور لأناس رحلوا عنا وانتقلوا إلى الدار الآخرة، لا زالت موجودة، أنت سجلتها أيها الإنسان الضعيف. ترى كيف يسجل القوي القهار الخالق الجبار العلام؟ كيف يسجل؟ ترى بالقلم والقرطاس؟ بالقلم يكتب؟ أتكتب الملائكة بقلم؟ أتكتب بالشفرة؟ أتكتب الملائكة بالاختزال؟ أيسجل علينا الأقوال والأفعال؟ أتسجل علينا في صحائف أم تسجل على أشرطة؟ أم أن الهواء المحيط والغلاف الجوي بهذه الأرض، الغلاف المحيط بالأرض، ما هو إلا كاميرات تصور؟ وجمعنا هذا منقول ولا زال موجودا وسيظل موجودا، ونؤتى ويؤتى بنا يوم القيامة وننظر فإذا بنا قاعدون في هذا المسجد مستمعون للذكر عيانا. أيكون كذلك؟ أتعاد الدنيا تعاد بواقعها وبأناسها وأنفاسهم؟ إيه وربي، ربنا قادر إن أراد، إن أراد. ووجدوا ما عملوا حاضرا، لم يكن مكتوبا، قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكأنه يرى نفسه مع الزانية ويرى نفسه عاقر الخمر، يرى هذا رأي الحين. تعاد، أيكون كذلك؟ أيمكن أن نتأمل في قوله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فترى نفسك والدنيا تأتي معادة، وترى الحركات والسكنات والأنفاس والكلمات، أيمكن أن يكون كذلك؟ أنت سجلت أيها الضعيف، فكيف يسجل الله؟